لتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله، ثم هي بعد وصية المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فأسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من أهل تحقيق هذه الوصية، أسأله تعالى أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين المخلصين الذين أتقبل منهم، فإن من يتقبل الله من المتقين. أيها الإخوة الكرام، التقوى إلا أن تفعل ما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله عز وجل طمعا فيما عند الله وخوفا من عذاب الله، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بأن تفعل ما أمر وتنتهي عما نهى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن المؤمن في هذه الحياة الدنيا يحسن ويخاف، وإن الكافر أو المنافق يسيء ويرجو. المؤمن يحسن فيما بينه وبين الله عز وجل في عبادته لله وخشوعه وخضوعه وتذلله لله عز وجل، يخشع في صلاته، يتضرع في دعائه ويتذلل لله عز وجل، ينفق من ماله في سبيل الله في كل عبادة من العبادات تراه يحسن فيها، ثم يخاف ألا يتقبل الله عز وجل منه هذا الإحسان، مصداقا لقول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما نزلت هذه الآيات الكريمات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ثم يخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ثم يخافون ألا يقبل منهم. هذا هو حال المؤمن في عبادته لله عز وجل وفيما بينه وبين الله عز وجل، ثم تراه فيما بينه وبين الناس حسن الأخلاق، حسن المعاملات، إذا تعامل بالدينار والدرهم تعامل بالوفاء بالعهد وسداد الدين وقضاء ما عليه، بل وقضاء حوائج الناس إن استطاع. يطيب لسانه بالكلام الطيب الذي هو صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ثم هو بعد ذلك تراه خائفا وجلا قلقا ألا يتقبل الله عز وجل منه هذا الإحسان، يحسن مع الله ويحسن مع الناس ثم هو خائف قلق ألا يقبل هذا الإحسان. هذا هو حال المؤمن في هذه الدنيا. انظر إلى حال الكافر أو المنافق والعياذ بالله، تراه يسيء فيما بينه وبين الله عز وجل. المنافق إذا عبد الله عز وجل عبده على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذا صلى نقر الصلاة تراه مهاجرا للقرآن، عاق لوالديه، لا يكاد يرى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، أي شمل لكل معاني العبادة صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تعامل بالدينار والدرهم تعامل بالربا وأكل أموال الناس وأكل مال اليتيم، يأكل الحرام ولا يبالي. وتراه سيء الأخلاق يؤذي جاره ويؤذي الناس، بل وقد يؤذي أهله وأولاده. ثم بعد ذلك تراه يضحك ملء فمه ولا يبالي، وهذا هو الفارق. بل لعله يرجو أن يكون من المحسنين أو يظن أنه من المحسنين، ولكن هيهات هيهات، فشتان شتان بين هذا وذاك. المؤمن ينظر إلى ذنوبه وإن كانت من الصغائر يراها وكأنها جبال تكاد أن تسقط على صدره. أما المنافق والعياذ بالله فيرى ذنوبه وإن كانت من الكبائر يراها وكأنها ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. سبحان الله العظيم، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان عند الله عز وجل. المؤمن يعظم شعائر الله وأوامر الله ويرعى حدود الله، يخاف أن يقع فيها. وأما المنافق فلا يرعى حدود الله، بل ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، كما أخبر الله عز وجل. تعالوا بنا لنرى كيف كان الصحب الكرام يرعون حدود الله ويخشون عذاب الله ويعظمون شعائر الله وأوامر الله ويوقرون رسول الله. ولننظر كيف كانت الذنوب تعظم في قلوبهم وعيونهم حتى تضيق عليهم أنفسهم وتضيق عليهم الدنيا حتى يتوب الله عز وجل عليهم، إنه هو التواب الرحيم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تولى إمارة المؤمنين خلفا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه جميعا، هو الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل ويعدل في من ولاه الله تبارك وتعالى عليهم ويزهد في هذه الدنيا. ثم بعد هذا كله تراه يذهب إلى حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكي ويقول له: يا حذيفة، أسألك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ سبحان الله العظيم، فمن المؤمن إذن إن لم يكن عمر من المؤمنين الصادقين؟ ولكنه حال المؤمن الذي يحسن ويخاف ألا يتقبل الله عز وجل منه هذا الإحسان. أسألك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك أبدا، لا أزكي أحدا بعدك يا عمر، وما قلت لك هذا السر إلا لأني أعلم أنك يضيق صدرك وتخشى أن تكون من المنافقين. يجتمع عند عمر رضي الله تعالى عنه جمع من الصحابة الكرام فيطرح عليهم سؤالا يقول: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فيقول حذيفة: أنا. فيقول عمر: إنك عليها لجريء، أي إنك عليها لقوي، ومن الذي يجرؤ أن يتكلم في هذا إلا أنت يا حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصلاة والصوم والصدقة. أي أن ذنوب الرجل في بيته مع أهله وأولاده، ضربه وشتمه لهم وتأديبه لهم، يكفرها الصلاة والصوم والصدقة. فقال عمر: ما عن هذا أسأل؟ إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، ما كفارتها؟ عمر يسأل عن فتنة أخرى، فتنة الدماء، فتنة أن يقتل المسلم مسلما لفهم خاطئ أو لتأويل فاسد أو لتعصب ذميم. يسأل عن فتنة الزندقة والكفر والفسوق والعياذ بالله. يسأل عن فتنة الدماء والقتل. فقال حذيفة: وما لك بها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باب، إن بينك وبينها باب، وعمر هو الباب رضي الله تعالى عنه. عمر نفسه هو الباب المانع والسد الحصين دون الفتنة. لما قتل رضي الله تعالى عنه فتح باب الفتنة على مصراعيه، وباب القتل والدماء، وكان عمر يعلم أنه هو الباب. قال: ما لك بها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باب. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ عمر يسأل: هل يفتح الباب في سهولة ويسر وأن تناله هذه الفتنة، أو أن يموت موتا عاديا ولا يدافع دون هذه الفتنة ودون فتح الباب لها، أم أن هذا الباب يظل صامدا صلبا قويا يدافع عن الإسلام ويرد هذه الفتنة حتى يكسر، أي حتى يقتل؟ قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر والله يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: الله المستعان. وإنما بكى لأنه علم أن هذا الباب سوف يكسر، سوف يكسر، وسوف يفتح هذا الباب وتحل الفتنة للمسلمين والعياذ بالله. بكى عمر وقال: الله المستعان. قالوا لحذيفة: أكان عمر يدري أنه هو الباب؟ قال: أي والذي نفسي بيده، أي والله، فقد حدثته حديثا يعلم به أنه هو الباب، كما يعلم أن الليلة دون البارحة. هو يعلم جيدا أنه هو الباب دون هذه الفتنة رضي الله تعالى عنه. انظر إليه لما طعن، وبينه وبين الموت لحظات، بل وهو في السكرات يبكي فيقولون: ما يبكيك؟ فيقول: ذنوبي، لم يقل منصبي، لم يقل مالي. وأين هو ماله؟ أين ماله؟ فقد أنفقه في سبيل الله عز وجل. لما اشتهت زوجته الحلوى رد ما معها من مال إلى بيت مال المسلمين، ولم يأكل منها، ولم يرضى أن يأكل منها أهله وعياله، وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. يبكي: ما يبكيك؟ قال: ذنوبي. ما بكى منصب ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا أولاد، وإنما بكى ذنوبه. هذا هو حال المؤمن. يدخل عليه شاب وهو في السكرات فيقول له: يا أمير المؤمنين، لقد كنت وكنت وكنت، ويثني عليه خيرا ويذكره بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووزارته لأبي بكر. فينظر عمر فإذا به مسبل لردائه فيقول: يا ابن أخي. مسبل لإزاره فيقول: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في السكرات، ولكن هذا هو حال المؤمن. في رعايته لحدود الله، في تعظيمه لشعائر الله وأوامر الله، وفي عظم الذنب في عينه وفي قلبه. وهذا هو الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليحد ريحته. حتى في الذبح أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من عباده المحسنين. موقف آخر يتجلى فيه هذا الإحسان وهذا التعظيم لشعائر الله وأوامر الله وهذا التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم منه الدرس ونأخذ منه العبرة والعظة. رجل كان يخطب في الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمسهم على الجهاد في سبيل الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يسمعه، يرفع صوته عاليا ليحمس الناس، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فظل يبكي، ثم دخل بيته وأغلق عليه بابه وظل يبكي حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه سعد بن معاذ، قال: يا أبا عمرو، ما بال ثابت بن قيس؟ أهو يشتكي؟ أبيه مرض؟ أبيه وجع؟ ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ: لا والله يا رسول الله، فإنه جاري وما علمته بشكوى. فذهب سعد يتفقد ثابت بن قيس، فلما طرق عليه الباب فتح له فإذا هو يبكي، فقال: ما شأنك يا ثابت؟ قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنا ممن يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى أنه قد حبط عملي وأني من أصحاب النار. وبكى، فذهب سعد سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل إليه البشارة فيقول: لا، بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فيطير سعد فرحا ويذهب إلى ثابت بن قيس فيبشره بهذه البشرى، فسعد بها وهنأ بها كثيرا، لأنها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. برأه المصطفى صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، ليس منهم، ليس ممن يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نزلت تلك الآية في هؤلاء الذين لا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادونه باسمه من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إلينا، دون ما أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذرهم الله عز وجل بحقوق العمل وأنذرهم بالنار والعياذ بالله. ليس منهم، ولكن لما نزلت الآية أثرت في قلبه وظن في نفسه السوء. هكذا حال المؤمن، لا يظن في نفسه خيرا أبدا، وإنما يظن فيها سوءا أو يذمها ولا يزكيها كما أمر الله عز وجل. وإنما كان ظن المؤمنين في أنفسهم أي في جماعتهم خيرا، أما المؤمن الفرد الواحد لا يظن في نفسه الخير ولا يزكي نفسه أبدا كما أمر الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التزكية من عند الله عز وجل، يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من عباده المؤمنين المخلصين. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. في سارية من سوار المسجد، أقسم بالله العظيم ألا يفكن بينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاب الله عز وجل عليه. وظل على هذا أياما لا يذوق طعاما حتى نزلت توبة الله عز وجل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وتاب الله عليه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه مسرعا ويفك قيوده بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. تاب الله عليه، ولكن الشاهد أنه لما أيقن في نفسه أن هذا ذنب عظيم عظم قدر هذا الذنب في قلبه وفي نفسه حتى ضاقت عليه نفسه، وتاب وأناب واستغفر الله عز وجل، ثم إذا به يقسم بالله ألا يفكن بينه إلا رسول الله، أي أنه يفضل أن يموت وهو على هذه الحال على أن يمشي بين الناس حرا طليقا وهو شاك أن الله عز وجل لم يتقبل توبته. انظر كيف كانوا يتعاملون، كيف كانوا يعظمون أوامر الله عز وجل ويؤخرون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعظم الذنوب في قلوبهم. وانظر إلى حالنا في هذه الأيام، كم من ذنوب تخترف، بل والله إن شئت فقل كم من كبائر تجتاح وتقترف ولا يهتز لمن يفعلها شعرة في رأسه. أقول لكم إنها الخشية، إنها خشية الله التي غابت عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، ثم إنها هي التقوى التي غابت عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، ثم أقول لكم هي الغفلة التي انتشرت في كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة عن ذكرك يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجارة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا أديت عنه دينا، ولا مكروبا أو مهموما إلا نفذت كربه وهمه وغمه، ولا غائبا إلا رددته سائرا غائما، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أصلي وأسلم على من أمرنا الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نقيم الصلاة أذكركم بأمر هو من أحب الأمور إلى الله عز وجل ومن أهم الأمور عند الله عز وجل، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله. هذا المسجد وهذا الصرح العظيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم من عماره الذين قال الله فيهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هذا البيت من بيوت الله العامر بكم إن شاء الله يصب فيه السقف الأخير، وإخوانكم القائمون على هذا المسجد يدعونكم للصدقة وللتبرع في سبيل الله عز وجل لإتمام هذا العمل. أسأل الله العلي القدير أن يجعله في موازين حسناتكم. يقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنفق في هذا اليوم، أنفق وأنت حي ترزق، أنفق وأنت يقبل منك مثقال الذرة وغدا لا يقبل منك مثل الأرض ذهبا. إي والله اليوم يقبل منك مثقال الذرة يزن الله عز وجل ويبارك فيه ويضاعفه، وغدا لا يقبل منك مثل الأرض ذهبا ولو افتديت به. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من الموفقين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.